ثم قال الشارح قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، أي برهان من براهينها ودليل من دلائلها، وهي الشواهد الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تسمى أعلام النبوة ودلائل النبوة. وغلب على المتأخرين تسميتها بمعجزات النبوة، وفيه ما فيه، لأن لفظ الإعجاز أجنبي عن الخطاب الشرعي، وهو ناشئ من اعتقاد المعتزلة في آيات الأنبياء وكرامات الأولياء على ما بسطه أبو العباس ابن تيمية في كتاب النبوات. فلفظ الإعجاز والمعجزات مما ينبغي أن يتجافى ويهجر ويكتفى بالمشهور عند السلف، وهو إيش؟ دلائل النبوة. وبه سمى من سمى منهم مصنفه في ذلك كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي بكر البيهقي رحمهما الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.